بودكاست مناجات الليل ومضات روحية سريعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من بودكاست مناجات الليل. تناولنا في الحلقة السابقة مواضيع متعلقة بالإعلام، مثل تأثيره في صناعة الشخصيات العامة وتأثيره في صناعة ما يسمى بالقدوة وقادة الرأي. الليلة سأتحدث سريعا عن نقاط خفيفة متعلقة بالإعلام أيضا، لنفهم سيكولوجية الإعلام التي من خلالها يؤثر علينا كمتلقين. هناك نظرية في الإعلام تسمى نظرية التأثير بالآخرين أو الانسياق، وقد قام أحد العلماء برسم خطوط كل خط أطول من الخط الذي سبقه، ولكن بشيء قليل جدا يكاد يكون غير ملحوظ، ثم كتب استبيانا، ولكنه جعل إجابات بعض الناس مكتوبة ظاهرة للجميع. مثلا كتب أن 5 أشخاص قالوا إن الخط الثاني الذي هو الأقصر قالوا إنه هو الأطول مثلا، ولكنه كتب أن هناك عينات كبيرة من الناس قالت إنه هو الأطول، ثم عرضهم على العينة المراد اختبارها، فمشوا جميعا عندما يرون الإجابات الناس، عندما يرون إجابات الناس الذين سبقوهم تمشي في اتجاه معين يمشون معه. ويمكنكم أيها السادة تجربة هذا الموضوع، وقد قمت بتجربته أيام الجامعة مع الزملاء. والمهم منه هو خطورة سياق المتلقي مع ما تراه الأغلبية، والإعلام يقدم لنا أغلبيات زائفة أحيانا لكي يستميلنا إلى فكرة أو اتجاه معين، فيقولون لك مثلا هذا الكتاب من البست سيلرز أو الأكثر مبيعا مثلا، فهذا يجعلك لا تلقائيا ترغب فيه أكثر، أو يقول لك هذه السلعة مثلا في الإعلان قد نفدت أو قاربت على النفاد، الإحساس بأن هذه الفرصة قد لا تتاح لك يدعوك إلى لا إراديا إلى الرغبة فيها. نفس الشيء بالنسبة للأفكار والأشخاص، عندما يقولون لك هذا الشخص مثلا يتبعه كذا من شخص على إنستغرام أو فيسبوك أو تويتر أو غيره، أو هذه القناة عدد المشاركين فيها بمئات الآلاف، ستقول لا يمكن أن يكون هذا من الماء لا أخلو من المرق كما يقولون، لا يمكن أن يكون هؤلاء الناس إلا على حق. هذه المسألة مشكلة خصوصا في قضية الإعلام وصناعة الاتجاهات، لأن هذه الأغلبية قد تكون مزيفة، قد تكون أشخاص غير موجودين أصلا، وقد رأينا ذلك كثيرا في الانتخابات وغيرها، عندما يشعرون الناخبة أن فلان هذا هو الناجح لأن معه الملايين. النقطة الأخرى هي قضية التكرار. هناك في الإعلام يقولون إن تكرار الرسالة الإعلامية أكثر مرة يؤدي إلى ما يسمى saturation، التشبع، أي النفور، ويؤدي إلى النفور من الرسالة. ولكن أيضا هناك نظرية أخرى تقول إن التكرار في حدود المعقول ما لم يصير مثلا تشبعا هو مفيد لإقناع الأشخاص بالرسالة، بمحتوى الرسالة الإعلامية، وبالتالي وهذه التقنية أيضا يستخدمها الإعلام كثيرا، أن يكرر عليك الرسالة أكثر مرة أو يكرر عليك الشخص. فأنا مثلا كتلفزيون إذا أردت أن أجعل من شخص ما شخصية عامة مشهورة آتي به كل مرة، أصنع له برنامجا يتحدث فيه كيف ما شاء، لا يهم ماذا يقول أو ماذا يفعل، المهم أن الناس سترى وجهه دائما على التلفزيون، وبالتالي صار مألوفا. بعد ذلك استضيفه كخبير، بعد ذلك ستقوم الأحزاب باستقطابه وهكذا، وفجأة أراه أصبح شخصية مشهورة بغض النظر عما يقوله إن كان عالما أو جاهلا أو غير ذلك. وهذه المسألة أيضا كما قلنا هي خطيرة جدا، لأن قادة الرأي يقودون المجتمع، وبالتالي يجب أن تكون هناك رقابة على صناعتهم، فليس كل شخص يستحق أن يكون قائد رأي. وطبعا مع وسائل التواصل الاجتماعي صارت هناك شخصيات بالونية كما يسمونها، لكثرة تعرضنا لها، كثرة تعرضنا لصورها ومقالاتها وكتاباتها، صرنا في اللاوعي نعتقد أنها أشخاص مهمة أو أنها أشخاص مشهورة، وهذه الشهرة الزائفة مضرة جدا للشخص نفسه، لأنه يعتقد في نفسه شيئا غير واقع، وهذا يسمى سكيزوفرينيا. فعدم ارتباطه بالواقع كما قال أبو الطيب: ومن جهلت نفسه قدره رأى غيره منه ما لا يرى. تتصير هناك صورتان، صورة لديه وصورة لدى الناس، وهذه هي سكيزوفرينيا بتعريفها، الانفصام عن الواقع. وهذا الانفصام عن الواقع يضر صاحبه أولا ويضر المتلقي ثانيا. لذلك كما يقولون إن المجاملة، إن طعم المجاملة حلو شريطة لا تبتلعها. لا يجب أن نصدق كل من يقول لنا خيرا أو شرا، ويجب أن لا نعطي كما قلنا في حلقة ماضية آراء الناس أكبر من حجمها، سواء سلبا أو إيجابا. إذا مدحوني فأنا أعرف نفسي، فيجب أن لا أقبل تلك الشهرة الزائفة وذلك التملق الزائف. وإن شتموني أيضا وأنا على حق لن يضرني ذلك، فالأمور نسبية، فيجب أن لا نغتر بمديحهم ولا بهجومهم على نفسي المستوى، لأن المدح عادة والشتم والهجوم والتنويه كلها انطباعات شخصية، ولها دوافع قد تكون أبعد ما تكون عن الموضوعية. يجب أن لا نهتم بها كثيرا، وأن نضع في الحسبان قضية صناعة الشهرة الزائفة وقضية صناعة الشخصيات الوهمية التي لا تستحق أن تكون في الصدارة، حتى لا ننخدع بها وبآرائها، وأن نكون على علم بهذه الطرق السيكولوجية أو النفسية التي يستخدمها الإعلام لاستمالتنا لأغراض قد تكون مضرة أو ليست في المصلحة العامة للمجتمع ككل. شكرا لاستماعكم الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.